يقول أو تقول امرأة أرادت أن تصوم يوما من ست من شوال قبل الفجر وهي نوت إن طهرت فإنها ستصوم، فلم ينزل معها دم وتأكدت من طهارتها في الساعة 10 صباحا فصلت الفجر، فهل صيامها صحيح؟ ما تأكدت الطهارة إلا في أثناء النهار، ليش؟ ما تأكدت الطهارة صيامها غير صحيح، لأن ما تأكدت الطهارة وليس عليها صلاة فجر. ما دامت ذاك لو تيقنت الطهارة عند الفجر ثم صلت، نعم، لكن هي الآن ما صلت، ما تيقنت الطهارة إلا الساعة 10، فما دام ما تيقنت ليس عليها صلاة فجر، نعم.